ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند المانع الأول وهو الرق. قال المصنف، تفضل. صلى الله عليكم. وأما المكاتب إن مات له قريب فلا يرث المكاتب منه. نعيد الرق. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، نعم. فلا يرث الرقيق ولا يورث، نعم. وهذا يشمل القنة والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة. هذا كله شرح، وبقي المكاتب وبقي المبعض. والمكاتب هو العبد الذي يعقد مع سيده عقد كتابة. ما معنى عقد كتابة؟ يعني يعقد معه عقد، يكتب معه عقد تسمى كتابة، عقد على للحرية، بأن يدفع، يعني مضمون العقد أن يدفع العبد المكاتب لسيده أقساط فيصبح حرا بآخر قسط، يتفق معه سواء يعطيه 10 أقساط 5 أقساط أكثر أقل، ويحدد كل قسط، فإذا انتهى من آخر قسط أصبح حرا. فهذا العبد يسمى في هذه المرحلة مكاتب، فيذهب ويشتغل ويعمل ويجمع مال وكذا ويسدد السيد إلى أن يفرغ من آخر قسط ويصبح حرا. لكن في أثناء العقد الكتابة قبل أن ينتهي من الأقساط يبقى عبدا، هو باقي عبد. كيف يكون توريثه وميراثه؟ هذا هو الكلام الذي سيأتي. طيب، المكاتب هذا هو أحد صورتين، إما أن يموت له قريب وإما أن يموت هو. إن مات له قريب فكلامنا في كونه وارث، إن مات قريبه فهل يرث أو لا؟ طبعا الجواب أنه لا يرث. لماذا؟ لأنه عبد هو أصلا. والصورة الثانية، المسألة الثانية، إذا مات هو هل يورث والمال الذي جمعه يوزع على ورثته، أم أنه عبد فالمال يبقى لسيده لأنه لم يصبح حر بآخر قسط يدفعه، لم يصل للقسط الأخير. الآن مسألة إن مات له قريب، تفضل. قال: وأما المكاتب إن مات له قريب فلا يرث المكاتب منه باتفاق الأئمة الأربعة لعدم الحرية. واضح هذا السبب، عدم الحرية، هو ما هو حر عشان يرث. طيب، انتقل المسألة الثانية. مسألة: وأما إن مات المكاتب نفسه فقد وقع الخلاف في الإرث منه على أقوال. أيوة، إذا مات هو. الآن لاحظوا، هو ليس مثل عبد القن. القن هذا لا عنده مال ولا شيء، لكن المكاتب مسموح له أن يعمل وأن يجمع المال ليسدد الأقساط التي عليه ويصبح حر بعد ذلك. فلذلك لو مات يكون سدد هو جزء من الأقساط، افرض سدد نصف الأقساط وباقي النصف، والآن هو يجمع مال، فإذا مات هل ماله هذا للورثة أو للسيد؟ اقرأ يا شيخ. فمذهب الإمامين الشافعي وأحمد أنه لا يورث أيضا كما أنه لا يرث. هذا المذهب الأول، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنه لا يورث أيضا كما أنه لا يرث. قلنا إذا مات قريبه فلا يرث منه لأنه عبد. طيب، أجل إيش اللي يحصل إذا مات؟ انفسخ عقد الكتابة الذي بينه وبين سيده. تفضل. وذلك لفسخ عقد الكتابة عندهما بموت المكاتب. عندهما يعني عند الشافعي وأحمد بموت المكاتب. طيب، طيب، والأقساط التي دفعها هي للسيد. طيب، والمال الذي جمعه للسعلم يدفعه لسيده. قال: وما تركه المكاتب من مال فلسيده. عرفنا هذه المسألة. طيب القول الثاني تفضل. وعند الإمامين أبي حنيفة ومالك تفصيل في توريثه. يعني لم نذكر التفصيل لأنه تفصيل طويل وفي اختلاف بينهم. طيب انتهينا من المكاتبة، الآن المبعض تفضل. من هو المبعض؟ المبعض الذي جزء منه حر وجزء منه عبد. طبعا هذا الجزء غير محدد، أقصد أنه لابد يكون محدد، بس هو الجزء هذا عشان يكون مبعض ما في جزء معين. يعني لو كان 1% حر فهو 99 عبد فهذا مبعض، 2% مبعض، 3% مبعض، 10% مبعض، 50% نصفه صار مبعض، وهكذا 90% مبعض. المهم جزء منه حر وجزء منه عبد. وهذا كيف يحصل؟ هذا يحصل أحيانا كما مثلا في بعض الصور، إنه مثلا لو تصورنا 2 يملكون 1 فواحد اعتق نصفه والثاني لم يعتق وما كان عنده فلوس عشان يعتق الجزء الثاني فيصبح إيش؟ مبعض. طيب المبعض من هو؟ وأما المبعض وهو من بعضه عبد معناه وبعضه حر. تفضل. فيرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الإمام أحمد. هذا القول الأول، إنه هو يرث بجزئه الحر ويحجب بجزئه الحر. يعني لو كان هو نصفه حر ونصفه عبد معناه سيحجب الورثة نصف ميراثهم هكذا. طيب ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. طيب لو مات هو بعضه حر وبعضه عبد، معناه ممكن هو يوم يشتغل لنفسه ويوم يعمل لسيده، فاليوم الذي يشتغل لنفسه ما يكسبه له طبعا له لجزئه الحر، فإذا مات سيكون مالك يملك مال، فالمال قال يورث عنه ما ملكه إيش قال؟ ما ملكه إيش؟ ببعضه الحر. أيوة يورث عنه معناه ليس للمالك، ها؟ يورث عنه لورثته، طيب لا لمالك بعضه، اللي يملك بعضه ما له علاقة، هذا لورثته. القول الثاني، وأما عند الإمامين أبي حنيفة ومالك فهو كالقن لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وما تركه المبعض فهو لمن يملك بعضه. مذهب أبي حنيفة ومالك أنه مثل القن، والقن قلنا العبد الخالص، فهذا لا يرث ولا يورث طيب ولا يحجب أحد. طيب والمال الذي يملكه قال وما تركه المبعض فهو لمن يملك بعضه، يعني لسيده الذي يملك النصف العبد أو الربع العبد أو الجزء اللي هو عبد. واضح المسألة؟ طيب القول الثالث، وأما عند الإمام الشافعي فإنه لا يرث ولا يحجب ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. هذا القول الثالث، هذا القول الثالث هنا. وأما عند الشافعي فإنه لا يرث ولا يحجب، ما يحجب أحد، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. يعني صار إيش الفرق بين أبي حنيفة ومالك هو الشافعي؟ أبي حنيفة ومالك يقول ما تركه فهو لمن يملك بعضه، يعني السيد الذي يملك البعض. وأما عند الشافعي يقول ما ملكه يورث عنه يعني ورثته الذين يأخذون. ما هو الإشكال كله في المال عند المبعض، هل يذهب لمالكه الذي يملك بعضه أو يذهب لورثته من زوجة وأولاد وكذا. عند الإمام أحمد أنه يورث عنه الورثة، ومع ذلك هو يحجب، يرث بقدر ما فيه من حرية ويحجب بقدر ما فيه من حرية. وأما عند البقية فهو مثل العبد، ما بس المال الذي ترك ما يرث ولا يحجب أحد، لكن المال الذي تركه عند مالك وأبي حنيفة أنه لسيده الذي يملك بعضه، وعند الشافعي لورثته، وهكذا. انتقل للثاني، السبب الثاني، وهو القتل. القتل، والقتل المانع للإرث هو الذي أوجب القصاص كالعمد. انتبهوا الآن، احنا نعرض مذهب أحمد عليه رحمة الله. أحمد يرى أن القتل المانع هو ما يعني شملته الصور هذه التي ستأتي. الصورة الأولى هو الذي أوجب القصاص، هذا واحد، مثل العمد، العمد يوجب القصاص، أو أوجب الدية والكفارة، وهذا الثاني، مثل الخطأ وشبه العمد. طبعا الخطأ وشبه العمد هنا أبواب العلم مترابطة، هذا الكلام لمن درس الفقه فيعرف قتل الخطأ وقتل العمد وشروط كل واحد وشبه العمد. الصورة الثالثة، أو أوجب الدية فقط. متى يوجب القتل الدية فقط ولا يوجب الكفارة؟ قال كقتل الوالد ولده عمدا، فيضمن بالدية فقط. الصورة الرابعة، أو أوجب الكفارة فقط، مثل إيش؟ تفضل. أو أوجب الكفارة فقط كمن قتل مؤمنا بين الصفين يظنه كافرا. أيوه، هذا يوجب الكفارة فقط. تفضل. فلا يرث القاتل المقتول في الأحوال السابقة عند الإمامين الشافعي وأحمد، اللي هي الأربع صور، إذا أوجب القصاص أو أوجب الدية أو أوجب الكفارة أو أوجب الدية والكفارة، وهكذا. يعني هو إذا أوجب القصاص أو الدية والكفارة أو الدية فقط أو الكفارة فقط. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني، وعند الإمام أبي حنيفة كل قتل أوجب القصاص أو الكفارة عنده يمنع الإرث، وما لا فلا. طيب، هذا الثاني، هذا أخف من الأول ولا أقل من الأول؟ عند الإمام أبي حنيفة كل قتل أوجب القصاص أو الكفارة هذا يمنع. طيب، عند الإمام مالك، وعند الإمام مالك لا يرث القاتل عمدا وليس عنده شبه عمد، ويرث القاتل خطأ من مال الميت دون الدية فتكون لباقي الورثة. يعني الفرق أنه مالك أخف، القاتل الخطأ، القاتل قتل خطأ يرث، هذا الفرق. الرابع اللي هو مذهب الشافعي، ولا لا؟ لا، ما جاب الشافعي، سيأتي بعدين. لا، الآن انتقل إلى مسألة، انتبهوا الآن، مسألة جديدة. تفضل. أما القتل في القصاص أو الحد، قتل القصاص ما جبناه، احنا جبنا قلنا الخطأ العمد والخطأ وشبه العمد وهكذا. طيب، لو واحد قتل شخصا في القصاص، كيف في القصاص؟ هو سياف، شغله سياف، فإذا جاء شخص يستحق القتل حكم عليه القاضي بالقتل، هو الذي ينفذ، فقد يأتى له بقريب له، قد يؤتى له بأبيه مثلا فيقتله قصاصا، فهل يرث أباه ولا يمنع؟ طيب، أو أخاه هكذا، أو ابنه. أو قال وأما القتل في القصاص، هذا معناه، أو في الحد أقيم عليه الحد، أو في البغي، أو في البغي يعني كان من البغاة، خرجوا بغوا على ولي الأمر وخرجوا عليه، فخرج إليهم ولي الأمر وقاتلهم، وهذا قاتل مع ولي الأمر، فقتل قريبه، قتل أباه أو قتل أبوه أو قتل أخوه أو كذا في البغي. طيب، أو الدفاع عن النفس، هذه صورة أخرى، في حالة الدفاع عن النفس اعتدى عليه مثلا أخوه فدافع عن نفسه فقتل في حال الدفاع، لم يتعمد قتله، فهل هذا يمنع الإرث ولا لا؟ إيش الجواب يا شيخ؟ قال فلا يمنع الإرث عند الأئمة الأربعة إلا الشافعي. يعني عند الثلاثة لا يمنع، لأنه هذا قتل بحق، فما يمنع الإرث إلا الشافعي. قال فإيش؟ فيمنع الإرث عنده للتهمة. طبعا هو أشد المذاهب في هذه المسألة الشافعي، عنده القتل بأي شبهة تهمة، فما يقتل، فما يرث عنده. ممكن هو جاء في قتال البغاة تعمد قتل أبيه أو قتل أخيه أو قتل ليرثه، ففيه تهمة فيمتنع. الشافعي أشدهم في هذا. طيب انتقل للمانع الثالث، رق وقتل واختلاف ديني، اختلاف الدين. طيب اختلاف الدين كيف يكون؟ تفضل. اختلاف الدين بالإسلام والكفر. لحظة، هذا ألف، بالإسلام والكفر. إيش يعني بالإسلام والكفر؟ يعني أحدهما مسلم والثاني كافر، هذا اختلاف دين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما يتوارثون. طيب أو ماذا قال؟ أو بين أنواع الكفر وملله. أو بين أنواع الكفر ومله. إيش أنواع الكفر وملله؟ يعني واحد مسلم واحد كافر، فهمناها. طيب أنواع، يعني واحد أنواع الكفر ومله، مثلا واحد يهودي والثاني نصراني والثالث وثني، فهل يتوارثون أو لا؟ طبعا سيأتي الخلاف في هذا. علما يقول أنه الكفر ملة واحدة، فلا يعتبر أن الوثني واليهودي والنصراني والمجوسي أن هذه ملة، يعتبرها ملة واحدة فيورثه. ومن يعتبر كل دين ملة مختلفة فلا يورثه. طيب تفضل، سيأتي بيان هذا. نعم. فلا إرث مع اختلاف الدين إلا في مسألتين عند الإمام أحمد. إحنا الآن مع الإمام أحمد. الإمام أحمد لا يورث عند اختلاف الدين إلا في صورتين. الصورة الأولى الولاء. كيف الولاء؟ إحنا قلنا فيما سبق إنه المعتق السيد يرث عبده المعتق، صح؟ إذا مات العبد المعتق ولم يترك وارث، قلنا السيد يرثه. طيب لو كان هذا العبد المعتق كافر يرثه السيد؟ نعم يرثه مع الكفر. تفضل اقرأ. أولا الولاء، فيرث المعتق المعتق مع كفر أحدهما. طيب هذا واحد. الثاني، إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام. هذا الثاني. كيف؟ إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد قبل قسمة التركة. كيف؟ مات الميت ترك ابنين، أحدهما مسلم والثاني كافر، فالآن المسلم سيرثه والكافر لن يرثه. نفرض أن هذا الكافر مثلا مجوسي فلن يرثه. طيب إيش رأيكم؟ قبل أن نقسم التركة أسلم المجوسي، نورثه ترغيبا في الإسلام. طيب صورة ثانية، أسلم بعد أن وزعنا التركة، نورثه ولا لا؟ لا لا نورثه. فهمتوا؟ إذن يقول إذا أسلم قبل قسمة التركة، هذا شرط ترغيب له في الإسلام. هذا مذهب أحمد. تفضل. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو خلاف مذهب الأئمة الثلاثة. نعم. فلا إرث عندهم مع اختلاف الدين. إيه؟ على تفصيل عند الحنفية في الإرث من المرتد. طيب هو ذكر هذا الخلاف ما فائدته؟ فائدته يا مشايخ إنه إذا وجدت أحد يخالف ما تعلمت فتعرف إنه هذا على قول آخر. طيب الآن سنشرع في مسألة جديدة وهي مسألة، تفضل. هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ طيب شوف إيش هي، إيش القول وما الذي ينبني عليه، سيأتي الآن. تفضل. فيها ثلاثة مذاهب. طيب أولا الكفر ملل شتى. إيه؟ وهو مذهب الإمام أحمد. طيب ملل شتى معناه أنه الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والوثنية ملة، فهمتوا؟ فلا يرث أحد من هؤلاء أحدا آخر من غيره. لماذا؟ لأن ملل شتى. القول الثاني وهو مذهب مالك. ثانيا الكفر ثلاث ملل فقط، ما هي؟ فاليهودية ملة. نعم. والنصرانية ملة. نعم. وما عداهما ملة، البقية ملة أخرى. يعني المجوسية ملة مختلفة، الوثنية ملة مختلفة لكنها داخلة مع المجوسية. طيب كمل يا شيخ. الثالث، القول الثالث، هذه ثلاثة أقوال. ثالثا الكفر ملة واحدة. هذا القول الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. أيوة. فيرث الكفار بعضهم من بعض. هذا الكفر ملة واحدة فيرث بناء عليه يرث الكفار بعضهم من بعض. يعني ترك أولاد يهودي ومجوسي ونصراني على القول أنهم ملة واحدة يرثون كله. تفضل. وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. انتبهوا للمثال. تفضل. مثاله خلف مجوسي 4 أبناء مجوسيا ووثنيا ويهوديا ونصرانيا. واضح الآن اجتمعت عندنا 4 أديان على مذهب أحمد. هذه 4 أديان ولا دين واحد؟ 4 أديان. وعلى مذهب مالك كم دين هذه؟ المجوسي المجوسية والوثني. المجوسي والوثني هذول على دين واحد 3، واليهودي على دين والنصراني على دين 3. طيب وعلى مذهب أبي حنيفة والشافعي كلهم ملة واحد. فهمتوا؟ طيب أكمل الآن. قال فعلى المذهب الأول. وقف، ما هو المذهب الأول؟ قال فعلى المذهب الأول اللي هو مذهب أحمد إنهم ملل شتى. تفضل. المال للمجوسي دون البقية. دون البقية ليش؟ لماذا المال للمجوسي دون البقية؟ لماذا؟ لكونه على ملة الوارث سيرث. قال المال للمجوسي يقصد للابن المجوسي، يعني فهمت المسألة؟ للابن المجوسي، فالابن المجوسي هو الذي سيرث أباه المجوسي، لأن الأب المجوسي والابن المجوسي على ملة واحدة فيتوارثان. طيب هذا على المذهب الأول. على المذهب الثاني اللي يقول أنهم 3 ملل. تفضل. وعلى المذهب الثاني المال بين المجوسي والوثني لكونهما ملة واحدة. يعني الذي سيرث الأب المجوسي الابن المجوسي والوثني، لأن الوثنية والمجوسية ملة واحدة. طيب وعلى المذهب الثالث. وعلى المذهب الثالث المال للبنين بالسوية. المال للبنين بالسوية، لماذا؟ لأنه كلهم ملة واحدة. طيب الآن نقف لفاصل ثم نعود. هل أعجبك يوما الطعام المقدم إليك في عرس أو وليمة؟ فإن مما يزيد الطعام طيبا صنعة الطباخ المسلم، فالطباخ المسلم لا يحضر إلا الطعام الحلال ويجتنب المحرمات كالجيلاتين المستخلص من الخنزير، ويحرص على الأحكام الشرعية المتعلقة بعمله كالتسمية على الذبائح واجتناب عمل المسكر أو استعماله في صنع الطعام، ويحرص على كون الطعام الذي يقدمه طازجا وصحيا ليس فيه شيء تالف ولا ضار ولا منتهي الصلاحية حتى لا يؤثر على صحة الآكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كما يحرص على نظافة الأوعية والأدوات التي يستخدمها في طهي الطعام وتقديمه، وعلى نظافة المكان الذي يعمل فيه، ويهتم بنظافته الشخصية ونظافة ملابسه وحسن مظهره، فلذلك أثر في قبول الآكلين للطعام، ويحافظ على نظافة البيئة، فلا يرمي مخلفات الطبخ في الطرقات، بل يضعها في الأماكن المخصصة لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. والأفنية جمع فناء، وهو المتسع أمام الدار، وهو عفيف النفس لا يأخذ من الطعام الذي أمر بإعداده إلا ما أذن له فيه، ولا يتبرع بشيء منه إلا بما أذن له فيه أو جرت العادة بالمسامحة في مثله، كأن يناول فقيرا رغيفا أو طبقا من الأرز ونحو ذلك، وهو يحافظ على الطعام فلا يسرف في إعداده ولا يرمي منه شيئا صالحا للأكل، فإن ذلك إسراف، والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن سننتقل إلى الوارثين، تحديد وبيان من هم الورثة، من الذين يرثون من الرجال ومن الذين يرثون من النساء. نبدأ بالرجال أولا. قال الوارثون من الرجال، تفضل. الوارثون من الرجال أولا الابن المباشر. الابن المباشر، من هو الابن المباشر؟ ما في إلا الابن، بس ابن، ما يدخل ابن الابن لأنه ما هو مباشر. طيب الثاني. ثانيا ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. نعم، ابن الابن وإن نزل، معناه سيدخل في هذا، له صور. شوف، بخلاف الأول الابن، الابن ليس له إلا صورة واحدة وهي الابن، وأما ابن الابن فله صور. وهنا أنبه على أمر بالمناسبة، كل القرابات التي تذكر في المواريث إنما هي للميت وليست للحي، فهمت؟ يعني يقال ابن يعني ابن الميت، بنت يعني بنت الميت، زوجة يعني زوجة الميت، أم يعني أم الميت، جد جد جد الميت، فهمت؟ عادة الناس عندما يسألون يخطئون في هذا كثير، يعني يخطئون. إيش يقولوا؟ يقولوا مات الوالد وترك، انتبهوا للكلام، مات الوالد عليه رحمة الله وترك 3 أولاد وبنتين. طبعا 3 أولاد غلط، لأنه يقصد 3 ذكور. وترك الأم، هنا الكارثة، هو يقصد أمه هو، لكن هو قلب المؤسار التفات الآن، في البداية كان يتكلم على الوالد وبعدين قلبها على مين؟ على نفسه. يقول وترك الأم، يقصد أمه، يقصد الزوجة، هي ما هي أم بالنسبة لك أنت أيها السائل أم، لكن بالنسبة للميت زوجة، فهمت علي؟ فأحيانا يقول ترك الأم والجدة، ماذا يريد بالأم؟ قلنا زوجة الميت، والجدة جدة السائل يعني أم الميت، فالمفروض يقول مات الميت وترك زوجة وأما، فهمت المسألة؟ إذن هانت بالقرابات هذه إنما هي بالنسبة للميت، أي قرابة تذكر أي للميت، فإن ذكر قرابة لغير الميت فهذا خطأ، لكن أقصد في كتب الفقه وكتب الفرائض يذكرون هذا قرابة الميت. طيب ابن الابن كم صورة له؟ ابن الابن صورة. طيب وإن نزل ابن ابن الابن، هذه صورة ثانية. طيب كذلك وإن نزل ابن ابن ابن ابن، 4، هذه صورة رابعة. طيب في خامسة؟ ايه، في ان يكون ابنه، يعني ابن ابن ابن ابن ابن. في غيرها؟ في، يعني ينزل السادس الى سادس طبقة ممكن، يعني هذا اذا عاش واذا كان موجود، فينزل الى اي عدد ما عندنا مشكلة. طيب تفضل الثالث. ثالثا الأب المباشر. الأب ليس له إلا صورة واحدة، أب ما راح يكون له صورة أخرى. طيب لو قلت أبو الأب هذا جد، ما راح يدخل هنا، راح يدخل في مكان ثاني، تفضل. رابعا الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. أيوة، إحنا ما تكلمنا على محض الذكور في ابن الابن، لما نقول ابن ابن وإن نزل بمحض الذكور ما تدخل بنت بينهم، ما تقول ابن ابن بنت ابن، ما ينفع، تكلم على ابن ابن ينزل هكذا كلهم ذكور. وكذلك إذا على الآباء فتقول الجد أبو الأب أو أبوه أبو أبي الأب أو أبوه أبو أبي أبي الأب أو أبوه، وهكذا. طيب أكمل. خامسا الأخ الشقيق. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق من هو الشقيق؟ تفضل. أخو الميت من أبيه وأمه، هو هذا شقيقه، وهذا ليس له إلا صورة واحدة، أخ شقيق. طبعا نقول له صورة واحدة أخ شقيق، طب أفرض عنده إخوة أشقاء، برضو كل واحد فيهم اسمه أخ شقيق، ما له اسم ثاني. كمل. سادسا الأخ لأب، أخ الميت من أبيه فقط. نعم، مثل اللي يتزوج أكثر من امرأة وينجب من كل امرأة ابنا، فيكون أبناؤها هؤلاء إخوة ليسوا أشقاء إنما لأب، وليس له إلا صورة واحدة، أخ لأب. طيب لو كانوا عشرة كل واحد فيهم اسمه أخ لأب بالنسبة للميت، مش بالنسبة لبعض، بالنسبة لبعضهم إخوة أشقاء، إذا مات واحد فيهم راح نقول ترك أخ شقيق، لكن نتكلم للميت كل واحد فيهم أخ لأب بالنسبة للأخ الثاني اللي من أبيه. طيب كمل. إيش سابعا الأخ لأم، اللي هو أخ الميت من أمه فقط. من أمه فقط، امرأة تزوجت رجل فأنجبت ابن ثم طلقها ومات عنها فتزوجت برجل آخر فأنجبت ابن آخر، فالعلاقة بين الابنين إيش؟ إخوة لأم. فإذا مات أحدهما يقال ترك أخا لأم. طيب، وليس له إلا صورة واحدة. أكمل يا شيخ. ثامنا ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. ابن الأخ الشقيق وإن نزل، يعني ابن ابن الأخ الشقيق، وإن نزل ابن ابن ابن، وإن نزل ابن ابن ابن، وهكذا ما له نهاية. طيب التاسع. تاسعا ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. نعم، ابن صورته ابن ابن الأخ لأب أو ابن ابن الأخ لأب أو ابن ابن ابن الأخ لأب، وهكذا ممكن ينزلوا خمسة ستة أبناء سبعة أبناء عشرة، ما في حد معين. طيب أكمل يا شيخ. العاشر العم الشقيق. أيوة، هات العم الشقيق. إيش العم؟ اللي هو أخو الأب، أخو أبيك، إما أن يكون أخا لأبيك من أبيه وأمه فهذا عم شقيق، أخو أبيك عم، فإن كان أخا لأبيك من أمه وأبيه فهذا عم شقيق، وإن كان من أبيه فقط فهذا عم لأب، وإن كان من أمه فقط فهذا عم لمين؟ لأم، بس هذا غير وارث، ما هو داخل عندنا. فهمت المسألة؟ الآن اقرأ الكلام. هي العم الشقيق المباشر أو العم الأعلى كعم الأب أو عم الجد. طيب ما هي صور هذه؟ اقرأ. عم الميت الشقيق، هذه صورة، هذا العم الشقيق المباشر. شوفوا العم الآن أصبح درجات، عمك المباشر اللي هو أخو أبيك، احنا نتكلم عن الشقيق، معناه هو أخو أبيك الشقيق، يعني شقيق أبيك، فهذا عمك الشقيق المباشر. طيب العم الأعلى من هو؟ هذا مو عمك أنت، اللي هو عم أبيك، معناه هو أخو جدك الشقيق، فيكون عم لأبيك، واضح؟ هذا عم أبعد. طيب في أبعد؟ إيه، عم جدك، فهمت علي؟ عم الجد الشقيق، هذا أبعد، وهكذا. يعني نكرر الآن، بالنسبة لأبيك المباشر أخوه الشقيق، إيش يقول لك؟ عمك الشقيق المباشر. طيب جدك أخوه الشقيق، إيش يصير؟ عم أبيك. عم أبيك يعتبر عم لك أنت، الناس يقولوا جدي، لا هذا نوع من الأدب والتساهل كذا، ما هو عم في الأخير، عم أبوك هو عم، عم أبيك عم، وخاله أبيك خال، وهكذا يعني، بس يكون خال قريب أو خال بعيد، عم قريب أو عم بعيد، يقولوا جدي، الناس يتساهل ويقولوا جدي، هذا ليس هذا إطلاق شرعي، لأنه يقول جدي قصده في عشانه في درجة الجد، لكنه ما هو جد، هو عم، وعم بعيد ليس قريب. طيب إذا أبو أبيك قلنا جدك، أخوه عم أبيك اللي هو عم يعتبر بعيد. طيب أبو جدك يعني أبو أبي أبي الأب الثالث، أخوه عم، صح؟ عم لمين؟ عم لجدك، فهو عم بالنسبة للميت يعتبر عم بعيد. فهمتوا المسألة؟ طيب الآن لاحظوا الميت، شوفوا الميت، هذا الميت، بس نغير اللون، طيب الآن هذا الميت، لاحظوا إيش كتبت فوقه أنا الآن، كتبنا فوقه إيش؟ أب، معي أنتو؟ بجواره هنا، بجواره هنا هذا عم شقيق، الآن الأب أبو الميت له أخ هنا وله أخ هنا، هذا أخوه الشقيق يسمى عم شقيق، وهذا أخوه لأب فيسمى عم لأب، واضح الصورة؟ طيب نطلع فوق الأب، أبو الأب اللي هو الجد كذلك عنده أخوان، الأخ اللي هنا شقيق يسمى عم الأب الشقيق، والثاني من هنا لأب أخوه لأب صار عم الأب لأب، واضح هذا؟ طيب راح نطلع فوق اللي هو أبو الجد، يعني أبو أبي الأب له أخوان، أحدهما شقيق فنسميه عم الجد الشقيق، والثاني غير شقيق نسميه عم الجد لأب، وهكذا لو زدنا أبا رابعا أو خامسا أو وهكذا. اللي نريد أن نعرفه إنه من هو أولى الأعمام وأقربهم؟ العم المباشر، العم المباشر اللي هو هذا، يليه اللي فوقه هذا، يليه الأعلى وهو هذا، فهمتوا المسألة؟ وبالمرة ما دام عرفنا الآن الأعمام خلونا نعرف أبناء الأعمام لأنهم سيأتون بعد قليل. لاحظوا عم العم الشقيق، العم الشقيق اللي هو العم المباشر يرث أيضا ابنه، هذا ابن، هذا عليه دائرة ابن، هذا ابن عم، وكذلك ابن ابنه، وكذلك ابن ابن ابنه، وكذلك ابن ابن وإن نزل نفس الكلام، العم لأب يدخل فيه ابنه وبعده ابن ابنه وبعده ابن ابنه وهكذا. طيب نطلع لعم الأب اللي هو العم الأبعد. الآن في هذه في هذا المثال عندنا عم مباشر وعندنا عم وسط وعندنا عم بعيد، وممكن يكون عندنا عم أبعد. العم الوسط هذا عم الأبي كذلك ابنه وارث، وابن ابنه وابن ابن ابنه وابن ابنه وهكذا، ونفس الكلام راح نقوله في العم الطرف المقابل. عم الجد كذلك ابنه، وهذا ابنه وابنه، صار يا مشايخ أصبح عندنا عم قريب وابن عم قريب وابن ابن عم قريب وهكذا، وعندنا عم أبعد وعندنا ابنه وابن ابنه وإن نزل، وعندنا عم الجد اللي هو أبعد مرة ويدخل في ذلك ابنه ثم ابن ابنه وهكذا. لكن في التوريث ما راح نورث البعيد قبل القريب، أول نبدأ بالقريب، فإن عدم القريب انتقلنا للبعيد، وهذا سيأتي إن شاء الله في إيش في بابه بعد ذلك. طيب أكمل يا شيخ. الحادي عشر، العم لأب العم لأبن المباشر أو العم الأعلى كعم الأب أو عم الجد. طيب أكمل. الثاني عشر، ابن العم الشقيق. أنت قرأت هذا عم الميت لأب وكذا، عم الميت لأب وأبي الأب، هذه كله مثلتها الآن في ابن العم الشقيق، أيضا دخل في التمثيل الذي قبل قليل. إيه؟ وإن نزل بمحض الذكور، هذا ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. الآن نقصد ابن العم الشقيق، العم هنا كلمة العم هنا تطلق على القريب ولا على البعيد ولا على الوسط ولا على الجميع؟ على الجميع. فهذا سيشمل ابن العم الشقيق، هذا المباشر، وابن ابن العم الشقيق هذا برضو العم مباشر، بس الابن ما هو مباشر نازل، وابن ابن ابن العم الشقيق. معانا مشايخ؟ هؤلاء كلهم أبناء عم مباشر. طيب اللي بعده اقرأ. ابن عمي أبي الميت الشقيق. أيوه، هذا ابن عمي، هذا عم أبي الميت، عم أبيه، ما هو عم الميت، عم الأب، فيدخل ابنه ويدخل ابنه. اقرأ ابنه. ابنه ابن عمي أبي الميت الشقيق. طيب كمل. ابن عمي جد الميت الشقيق. طلعنا الجد الثالث للعم الثالث اللي هو عم الجد. أيوة. فيدخل ابنه وابن ابنه. إذا لاحظوا هنا كما أرسم الآن كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات. طيب انتقل. الثالث عشر. أيوة. ابن العم لأب وإن نزل. طيب هذا عم لأب لكنه مباشر، فابنه وارث، وابن ابنه الثاني وارث، وابن ابن ابن العم الأب وارث. هذه المجموعة الأولى. كمل. ابن عم أبي الميت لأب. هذا العم ما هو مباشر، هذا عم الأب ما هو عم الميت، فابنه داخل وابن ابنه داخل وكذلك ابن ابنه داخل. أبغاكم تفهموا الصورة. طيب اقرأ. ابن ابن عمي أبي الميت لأب. طيب المجموعة الثالثة. ابن عمي جد الميت لأب. أيوه هذا جد، هذا عم الجد ما هو عم الأب. طيب فابنه داخل وابن ابنه، كل هؤلاء ورثة، وابنهم وإن نزل مهما نزل، ولذلك يمكن أن يموت الميت وليس له إلا ابن عم يلتقي مع جد جده ولا جد الخامس ولا ابن ابن ابن ابن ابن عم جده السادس مثلا. طيب أكمل يا شيخ. الرابع عشر. الزوج ولو زمن الطلاق الرجعي. قلنا الزوج اللي في حال العقد أو إذا كان طلاق رجعي، أما إذا كان طلاق باين فالأصل لا، إلا في صورة إذا طلقها في إيش، بس هنا نتكلم على الزوج ما نتكلم على الزوجة، نتكلم على إرث الزوج. فالزوج لن يرث زوجته إلا إذا كانت في عقدها أو كانت رجعية، أما إذا طلقها طلاق باين لا. طيب حتى لو قصد حرمانها لا، لكن هي التي ترث. كمل يا شيخ. فيرث الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية، ولا يرث الزوج الزوجة البائن بطلاق أو فسخ. طيب الأخير. الخامس عشر. المعتق. من هو المعتق؟ قلنا العبد العبد الذي اعتقه سيده، يصير السيد الذي اعتق عبده، هذا المعتق. إيه. هو الذي اعتق الميت ثم عصبته. لا اعتق الميت، بس هو الذي اعتق الميت هذا يسميه معتق، يعني اللي هو السيد. طيب لو كان غير موجود عصبته. طيب يعني عصبة المعتق. أكمل يا شيخ. صور المعتق هذا تفضل. معتق هذه صورة، هذا واحد. ثم عصبة المعتق بالنفس. طيب ثم معتق المعتق، وترى باقي رابع ما كتبناه هنا، وهم عصبة معتق المعتق. الخط لا يسعف. ثم عصبة معتق المعتق يدخلون. أكمل يا شيخ. قال الرحبي في عددهم إجمالا: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل. والابن ما له صورة واحد، ابن الابن له صور كثيرة. أيوه. والأب والجد له وإن على. الجد له صور كثيرة، أب أب أب أب إلى. طيب والأخ من أي الجهات كان، سيشمل ثلاثة: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. نعم. قد أنزل الله به القرآن. طيب وابن الأخ المدلي إليه بالأب. أيه. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. هو يقول ابن الأخ المدلي بالأب، يقصد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ما يدخل ابن الأخ لأم، هذا اللي يبغى يقوله. طيب والعم. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لي للإيجاز والتنبيه. نعم، والعم وابن العم، بس يقول من أبيه، أما من أمه لا، يعني العم الشقيق وابنه، العم لأم لأب وابنه، أما العم لأم